الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. والنشرة في اللغة بضم النون على وزن فعلة من النشر، وهو التفريق، من النشر وهو التفريق. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، أو اسم لعلاج المسحور، أو اسم لعلاج المسحور. وسميت نشرة لأنه ينتشر بها، أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة، يرجع إلى حالته المعتادة. فهذه هي النشرة في اللغة والاصطلاح. قال أبو السعادات: قال النشرة ضرب من العلاج والرقية. قال النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. وسميت نشرة إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن من طريق حل السحر أن يكون عن طريق ساحر، وهذا شرك بالله عز وجل، والشرك ينافي أصل التوحيد. إذن مناسبة هذا الباب، ما هو سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن كثيرا من الناس إذا أصابه السحر ذهب إلى من؟ إلى الساحر، والساحر لا يعطيه مراده إلا بالشرك والكفر، وهذا ينافي أصل التوحيد، هذا ينافي أصل التوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن هناك نوع من النشرة كما سيأتي لا يكون إلا بالسحر، هناك نوع من النشرة لا يكون إلا بالسحر، وهو المراد بهذا الباب، هو المراد بهذا الباب. فهذه هي مناسبة هذا الباب للأبواب قبلها، وأما مناسبته لكتاب التوحيد فواضحة كما مضى. قال رحمه الله: وقوله هنا باب ما جاء في النشرة، أي من التفصيل. باب ما جاء في النشرة أي من التفصيل. فهناك نشرة محرمة وهناك نشرة جائزة كما سيأتينا جمعا بين الآثار. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. سئل عن النشرة. الألف واللام هنا، الهنا للعهد، أي النشرة المعهودة في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة، أي المعهودة التي كان يستخدمها أهل الجاهلية. قال: فقال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، لأنها سحر، هي من عمل الشيطان، أي العمل الذي يأمر به الشيطان، فنسبتها للشيطان هذا أبلغ في تقبيحها والتنفير عنها. فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. لكن ما المراد بالنشرة هنا؟ النشرة المعهودة التي كان عليها أهل الجاهلية، التي كان عليها أهل الجاهلية. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وهذا الحديث حديث صحيح. وممن صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وقال سئل أحمد عنها، هذا كما في سنن أبي داود، فقال أي الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله. والمراد هنا بقوله سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يراد بها النشرة التي هي من عمل الشيطان، يراد بها النشرة التي هي من عمل الشيطان. وقوله هنا ابن مسعود يكره، الكراهة عند المتقدمين كما هو معلوم لكم المراد به ماذا؟ التحريم، المراد بالكراهة هنا. والمتقدمون إذا ذكروا الكراهة فإنهم يريدون به ماذا؟ التحريم. وهل على هذا دليل شرعي أن هذه المحرمات، يعني هل هناك دليل على أنها تسمى مكروهات؟ تفضل. نعم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الآية في سياق ذكر ماذا؟ الكفريات وكبائر الذنوب، هكذا؟ هذه الآية في سياق ذكر كبائر الذنوب، فمن الجهة الشرعية يعني يطلق على الكفريات والشركيات والكبائر أنها ماذا؟ أنها مكروهة، أنها مكروهة. ولهذا كما مضى كثير من المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون به ماذا؟ التحريم، ويريدون به التحريم. وهذا يمر معكم كثيرا، هذا يمر معكم كثيرا، لأن الإنسان إذا قرأ ربما يجد أشياء من الشرك، يجد أشياء من الشرك، ويجد أن بعض المتقدمين يقول ويكره هذا من الشرك الأصغر من كبائر الذنوب. فيعرف الإنسان أن المراد بالكراهة عند المتقدمين التحريم. قال رحمه الله: وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وهذا يعود إلى ماذا كما مضى؟ إلى النشرة التي هي من عمل الشيطان، هذا يعود إلى النشرة التي هي من عمل الشيطان. ثم قال رحمه الله: قال وللبخاري عن قتادة وهو أحد كبار التابعين، وهذا رواه البخاري تعليقا ووصله الحافظ في الفتح، وصله الحافظ في الفتح، فهذا الأثر أثر صحيح. قال قلت لابن المسيب: رجل به طب، رجل به طب، بكسر الطاء. وقوله رجل به طب أي رجل به سحر، رجل به سحر، يقال رجل مطبوب أي مسحور. ولماذا سمي بهذا؟ قيل من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. فقيل له رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته أي يمنع من جماعها، أيحل عنه أو ينشر. فقال أو هنا للشك، أو هنا للشك. قال لا بأس به، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى، انتهى كلام ابن المسيب رحمه الله تعالى، سعيد ابن المسيب رحمه الله. وهذا الأثر استدل به بعض الفقهاء أنه يجوز حل السحر بالسحر، استدل بعض الفقهاء بهذا الأثر على جواز حل السحر بالسحر عند الضرورة، بهذا القيد عند الضرورة. والجواب عن هذا أن يقال أولا هذا الأثر ليس فيه تصريح من سعيد رحمه الله أنه يجوز الذهاب إلى الساحر لحل ماذا؟ لحل السحر، فليس فيه أولا هذا الأمر، ليس فيه هذا الأمر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله رحمه الله ليس بحجة، أن قوله ليس بحجة. الأمر الثالث لو فرض أن قوله حجة فقد عورض بمثله، فقد عورض بمثله، فقد جاء عن جمع من التابعين تحريم ماذا؟ تحريم النشرة، فقد عورض بماذا؟ عورض بمثله. وقول الصحابي أو قول التابعي إذا عورض بمثله بالإجماع أنه ليس بحجة، هذا بالإجماع أنه ليس بحجة. وتعلمون الخلاف في حجية قول الصحابي أو بحجية قول من؟ قول التابعي. لكن بالإجماع أنه إذا عورض بمثله فلا يكون أحدهما حجة بالإجماع. الأمر الرابع أنه قد عورض بما هو أقوى، عورض بمن؟ بأولا عورض بقول الصحابة، ماذا قال الإمام أحمد؟ عن من ذكر الكراهة التي بمعنى التحريم؟ عن من؟ عن ابن مسعود. وقول الصحابي مقدم على قول من؟ على قول التابعي. الأمر الخامس أنه عورض بماذا؟ حديث الباب، عورض بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة، وهي النشرة المعهودة في زمن الجاهلية. وما هي النشرة المعروفة في زمن المعهودة في زمن الجاهلية؟ أنهم كانوا يذهبون إلى من؟ إلى السحرة، أنهم كانوا يذهبون إلى السحرة. فأولا يقال كما مضى ليس في هذا الأثر ما يدل على الذهاب إلى من؟ إلى السحرة. الأمر الثاني ما هو؟ أن قول التابعي ليس بحجة. والقول أو الرد الثالث ما هو؟ لو فرض أنه حجة فقد عورض بما هو مثله وبما هو أعظم منه، وهو قول الصحابي، وعورض بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء وإن قال هذا وقاله من هو أكبر منه فالحكم لله ورسوله، فالحكم لله ورسوله. فهذا الأثر كما مضى يقال أولا ليس فيه أنه يذهب إلى الساحر لحل هذا السحر، ليس فيه أنه يذهب للساحر لحل هذا السحر. وقوله هنا ما يدل على هذا أنه قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أي أن الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضر، والنشرة هي من ماذا؟ من الذي يضر، النشرة من الذي يضر. ولهذا قال تعالى عن السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهنا ماذا قال سعيد؟ فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، والله عز وجل قد أخبر أن السحر ماذا؟ يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. فليس في هذا الأثر يعني دلالة على ما قال به بعض الفقهاء، ليس فيه دلالة على ما قاله بعض الفقهاء. هذا ما يتعلق بهذا الأثر، هذا ما يتعلق بهذا الأثر. ثم قال رحمه الله، وهذا الأثر كما مضى أثر صحيح، رواه البخاري معلقا ووصله الحافظ في الفتح، فهو أثر صحيح. فمعنى ما هو معنى هذا الأثر؟ أن ما ينفع الناس في التخلص من هذا السحر فلا بأس به، فلا بأس به. قال رحمه الله وروي عن الحسن، الحسن البصري، أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الأثر أولا أخرجه الطبري، وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة قال ثم روى ابن أبي شيبة والخطابي في معالم السنن من طريق أخرى عن الحسن قال النشرة من السحر. هذا الأثر أثر صحيح عن الحسن، وذكر الإمام الألباني في الصحيحة أثرا آخر عن الحسن عند هذا الموضع، فقال أن الحسن قال النشرة من السحر، النشرة من السحر. فهنا يقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، ولهذا ذهب بعض الناس إلى جواز حل السحر عند الساحر، واستدلوا بأثر من؟ بأثر الحسن، قالوا الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. أجاب العلماء عن هذا بأن مراد الحسن أي لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية، بغير الطريقة الشرعية المعروفة إلا ساحر، إلا ساحر. فقالوا هذا هو المراد، هذا هو المراد. وأما إذا أراد أن السحر لا يذهبه ولا يحله إلا ساحر، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل طرق الحل للسحر جاءت الطرق الشرعية، جاءت الطرق الشرعية، فالطرق الشرعية كفيلة بذهاب السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر لا يدل على جواز الذهاب إلى السحرة لحل السحر، هذا الأثر لا يدل على هذا. ومما يدل على هذا كذلك يعني ما جاء عن الحسن أنه صرح بهذا، فقال النشرة من السحر، النشرة من السحر. وهذا الأثر كما مضى ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. ثم قال رحمه الله وكما مضى يقال في أثر سعيد بن المسيب أو يقال في أثر الحسن ما قيل في أثر من؟ في أثر سعيد بن المسيب رحمة الله عليهم جميعا. ثم قال رحمه الله، قال ابن القيم هذا في زاد المعاد، قال وكلام ابن القيم رحمه الله فيه الجمع بين ماذا؟ بين الآثار، فيه الجمع بين الآثار، فتجد أن هناك كثيرا من الآثار جاءت بتحريم ماذا؟ بتحريم النشرة، فهي تحمل على النشرة المحرمة التي هي التي منها إتيان الساحر، وهناك بعض الآثار قد تفيد جواز النشرة وهي تحمل على النشرة المباحة، تحمل على النشرة المباحة. فهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى فيه الجمع بين هذه الآثار، فقال رحمه الله، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، هذا جمعا بين الحديث والآثار، قال وهي نوعان حل السحر، قال حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر أي الذي يعمل النشرة والمنتشر أي التي تعمل له هذه النشرة إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، هذه هي النشرة المحرمة التي فيها شرك أكبر. قال والثاني النشرة بالرقية، بأن تقرأ عليه الفاتحة مثلا والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. فكلام ابن القيم رحمه الله فيه الجمع بين الحديث والآثار، فيه الجمع بين الحديث والآثار. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على حرمة التداوي بالكفر والشرك، فقال رحمه الله كما في المجلد 19 من مجموع الفتاوى، قال إن المسلمين وإن اختلفوا في التداوي بالمحرمات، وظاهر الكلام أي عند الضرورة، أي عند الضرورة، فيقول إن المسلمين وإن اختلفوا في التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير إلا أنهم لم يتنازعوا في أنه لا يجوز التداوي بالكفر والشرك، انتهى كلامه. إذا نقل الإجماع أنه لا يجوز التداوي بالكفر والشرك، فهذا إجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك فرق بين الإكراه والضرورة، هناك فرق بين الإكراه والضرورة، ولهذا من أعظم الشبه في هذا الباب أنهم يقولون بجواز هذا للضرورة، يقولون هناك ضرورة أن نذهب إلى من؟ إلى الساحر، يقولون هناك ضرورة، والعلماء قد ذكروا شروطا للضرورة، ذكروا شروط الضرورة، من هذه الشروط ألا يكون المحرم أشد ضررا من الضرورة، ألا يكون هذا المحرم أشد ضررا من ماذا؟ من الضرورة، كما لو مثلا أكره الإنسان على قتل إنسان، هل يجوز له أن يقتل إنسانا؟ لو قيل لك تقتل هذا الإنسان وإلا قتلناك، هل يجوز له أن يقتل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المحرم أشد ضررا من هذه الضرورة، هذا المحرم أشد ضررا. فيقال هنا, يقال هنا أن فعلك للكفر والشرك هذا أشد ضررا من ماذا؟ من صبرك على ابتلاء السحر. يقال أن وقوعك في الكفر والشرك هذا أشد ضررا من الابتلاء بماذا؟ من الابتلاء أن يكون الإنسان مبتلى بالسحر, فهذا أشد ضررا, هذا أشد ضررا. الأمر الثاني والشرط الثاني ألا تكون هذه, أو قال أو يقول العلماء ألا تكون المنفعة موهومة أو محتملة. فإن كانت موهومة أو محتملة فلا يجوز لك ماذا؟ فعلها, لا يجوز لك فعلها. وكون الإنسان يأتي إلى الساحر لحل السحر, هل هذه المنفعة التي سيتحصل عليها من هذا الساحر هل هي يقينية أو محتملة؟ الجواب محتملة دون شك, موهومة ومحتملة دون شك. فلهذا يقال لا يحتج بماذا؟ بالضرورة على ماذا؟ على إتيان الساحر, لأن منفعة الساحر موهومة ومحتملة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث يعني من الشروط ألا يوجد ما يغني عن ارتكاب المحرم. وعندنا ما يغني عن ارتكاب المحرم, ما هو؟ الرقية الشرعية, القرآن والأدعية المباحة, وقس على هذا, والأدوية يعني المباحة التي ثبت نفعها بالتجربة. فعندنا ما يغني, عندنا ما يغني, فلهذا لا يحتج بالضرورة على جواز إتيان من؟ على جواز حل السحر عن طريق من؟ عن طريق الساحر. فإذا هذه النشرة المعهودة نشرة محرمة, والذين جوزوا بما استدلوا, بما استدلوا على ما مر معنا بأثر سعيد, ما هو الجواب عنه؟ ها؟ أن الأثر أصلا لا يدل, أن الأثر لا يدل على ما قلتموه, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله ليس بحجة, أن قول التابعي ليس بحجة. الرد الثالث لو فرض أنه حجة فقد عورض بما هو مثله وبما هو أفضل, بل عورض بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان, فاستدلوا بهذا الأثر, واستدلوا بأثر من؟ بأثر الحسن. والجواب عنه ما هو؟ أن المراد بأثر الحسن لا يحل السحر إلا ساحر, أي لا يحله بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر, لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر, إلا ساحر. ومن الأجوبة كذلك ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله, فيقول رحمه الله هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا, الحل المعروف غالبا لا يكون إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق السحرة. بهذا أجاب الإمام العالم محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والرد الثالث ما هو؟ الرد الثالث أنه قد جاء عن الحسن أنه صرح أن النشرة من السحر, صرح بأن النشرة من السحر. وكما مضى أعظم شبهة ما هي؟ أنهم يقولون بأن هذا جائز للضرورة. وما هو الرد على هذه الشبهة؟ أن للضرورة شروط, من هذه الشروط ما يبطل هذه الحجة. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ التي هي من شروط الضرورة التي تبطل هذه الحجة، أولا ماذا يقال؟ ألا يكون المحرم أشد من يعني أشد ضررا من هذا الأمر، وإتيان كما مضى فعل الكفر والشرك هذا أشد ضررا من الصبر على بلاء السحر، كون الإنسان يصبر ويحتسب هذا يعني أخف ضررا من أنه ماذا يحصل منه الكفر والشرك. الشرط الثاني ألا تكون المنفعة محتملة أو متوهمة، وإتيان السحرة هل نفعهم وإزالتهم لهذا السحر يقينية؟ الجواب لا، كم من أناس ذهبوا إلى الساحر وما زال عنهم هذا السحر، لم يزل عنهم هذا السحر وهذا معروف، فلهذا يقال لا يحتج بالضرورة. الأمر الثالث ما هو؟ ألا يوجد ما يغني، وهل هناك أشياء تغني عن الذهاب إلى السحرة؟ الجواب نعم، هناك ما يغني، الرقية الشرعية، الدعاء، وكذلك الأدوية المجربة المباحة وهي كثيرة، هذا ما يغني، إذا كان هناك ما يغني فلا يجوز فعل الكفر والشرك والمحرم. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب ما جاء في النشرة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.